إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوتي وأحبتي في الله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. لقد من الله تبارك وتعالى علينا ببلوغ شهر رمضان المبارك، وكان السلف إذا انقضى يدعون الله نصف العام أن يبلغهم إياه، ونصف العام أن يتقبله منهم، والنصف الآخر أن يبلغهم الله عز وجل إياه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبشر به أصحابه وقال: قد أتاكم شهر رمضان فيه تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار وتصفد مردة الشياطين، فلا تصل إلى ما كانت تصل إليه في غيره، ولله فيه عتقاء في كل ليلة من النار. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم منهم. ودرس اليوم، يعني نؤجل درس التوحيد إلى الغد إن شاء الله، ويكون درس اليوم في فوائد أو في نصائح تتعلق باستقبال هذا الشهر. فالحمد لله الذي بلغنا شهر رمضان، ونسأله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لصيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيه، لأنه قد بشر من صامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كان السلف يهنئ بعضهم بعضا به، وكان من تهنئة الصحابة والسلف: اللهم تقبل الله منا ومنكم. وثبت دعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال، لا سيما هلال شهر رمضان، قال: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله، هلال خير ورشد، هلال خير ورشد. فينبغي أن ندعو بمثل هذا الدعاء، وقد ثبت دخول هذه الليلة في كثير من مناطق المملكة، رأوه رؤى متواترة، مع أن اليوم هو المكمل للثلاثين، ومع ذلك تحروا الرؤيا ورأوه بأم أعينهم، لأن الذي عليه بلادنا المملكة العربية السعودية هو العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو تحري الرؤية وليس مجرد النظر في الحساب. يمكن أن يكون الحساب قرينة للتحري، لكن لا يمكن أن يعتمد عليه وحده دون الرؤية. والرؤية سواء كانت بالعين أو بالمقربات، إذا رؤية بالعين أو عن طريق المقربات عن طريق العين أيضا كالتلسكوب وغيره، وأما الاعتماد على الحساب وحده فإن هذا من البدع التي أحدثها الناس، والحساب غير دقيق، قد يصدق وقد لا يصدق. وهناك شيء آخر، وهو لزوم السنة، فالصوم للرؤية، صوم لرؤيته وأفطر لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له، وفي رواية فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. فهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح أن هلال رمضان يثبت برؤية شاهد عدل واحد، وتشدد العلماء في رؤية شوال فقالوا لابد من رؤية شاهدين، وإن كان الذي يظهر أنه يكفي شاهد واحد في كما قاله بعض أهل العلم، المهم أن يكون ثقة ومعدلا. وهذا الشهر المبارك الذي كان يبشر النبي صلى الله عليه وسلم به أصحابه شهر عظيم، شهر البر والإحسان، شهر الخيرات والصدقات وفتح أبواب الجنات وغلق أبواب النيران وتصفيد مردة الشياطين. فإن قال قائل أليس البعض من الناس يعصي ويقع في المعاصي وتتسلط عليه الشياطين؟ فالجواب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قال فلا يبلغون ما كانوا يبلغون إليه في غيره، وإلا فهم قد يتسلطون على بعض ضعاف الإيمان وبعض العصاة، لكن لم يكن تمكنهم كما يكون في غير شهر رمضان. فهذا هو الجواب في نفس الحديث، الجواب في نفس الحديث الثابت عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. والحقيقة أن الناس تجاه هذا الشهر واستقباله يمكن أن يصنفوا إلى صنفين: أهل الهداية والرشد، وأهل الغواية والكسل. فأهل الهداية والرشد هم الذين يستقبلون هذا الشهر بنفس طيبة فرحة مسرورة، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فالمؤمنون يفرحون بقدومه ليتزودوا وزادوا التقوى وإن خير الزاد هو التقوى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فاستقبلونه بالتوبة الصادقة النصوح، بالإقلاع من جميع الذنوب صغيرها وكبيرها دقيقها وجليلها، ومما جاء من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله أوله وآخره سره وجهره علانيته وسره علانيته اللهم اغفر لذنبي كله دقه وجله أوله وآخره علانيته وسره. فإذن يتوبون من جميع الذنوب ويقلعون منها ويبتعدون عنها ويبتعدون عن كل سبب يؤدي إلى مقارفتها من البعد عن جلساء السوء وحضور مجالس الذكر وحضور دروس القرآن وما إلى ذلك الإقلاع من الذنب والعزم على عدم العودة بأن تتوب وأنت عازم بقلبك ألا تعود إلى تلك الذنوب. أما من رام التوبة بمجرد اللسان وهو مقيم على المعاصي فهذه التوبة لا قيمة لها، ليست التوبة كلاما يردد باللسان، بل لا بد من ترك الذنوب بالكلية ولا بد من العزم على عدم العودة. والشرط الثالث الندم على ما فات، يندم العبد على تفريطه بجنب الله ويتأسف ويحزن على ما فرط ويكفر عن سيئاته بفعل الحسنات. ولذلك يقول الله عز وجل بعد أن ذكر عددا من الذنوب منها الإشراك بالله والزنا والقتل قتل النفس التي حرم الله، قال بعد ذلك إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. الشرط الرابع يتعلق بحقوق الآدميين وهو رد المظالم إلى أهلها، رد المظالم إلى أهلها، فإن كانت مالا رده بعينه إن وجد أو رد مثله أو رد بدلا منه أو قيمته، وإن كانت عرضا حاول أن يستسمح صاحبها إلا إذا خشي فتنة فإنه يكسر له من الدعاء ويضاعف له الدعاء لعل الله أن يتجاوز عنه. وإن كانت نفسا أو غيرها أقاد من نفسه، من شروط التوبة أن يقيد من نفسه في قضايا الحدود ومنها القتل. أما إن كانت فيما بينه وبين ربه فيكفي أن يتوب توبة النصوحة بالشروط الأولى، بالشروط الأولى. والمظالم خطيرة جدا، مظالم في غاية الخطورة، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، والظلم ظلمات يوم القيامة. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي الذي يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وإنما هلك من كان قبلنا بكثرة ظلمهم واختلافهم على أنبيائهم. فالظلم ظلمات، وأعظمه الشرك بالله عز وجل، لقول الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. والثاني ظلم العبد فيما بينه وبين نفسه، والثالث ظلم العباد فيما بينهم. ولذلك جاء في الحديث أن الدواوين ثلاثة: ظلم لا يغفر الله لمن مات عليه ألا وهو الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والثاني ظلم العبد في ما بينه وبين ربه بتقصيره في فعل المأمورات أو ترك المنهيات، وهذا تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له بفضله وإن شاء عذبه بعدله، لكنه لا يخلد في النار. لكن الذنوب إذا تكاثرت خطيرة جدا. قال الله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم فسر هذه الآية: إن العبد إذا أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، فإذا زاد زادت حتى تعلو قلبه، والعياذ بالله. وهذا هو الرأي المذكور في الآية. الثالث ظلم لا يترك الله منه شيئا، وهو ظلم العباد فيما بينهم، فإنه في غاية الخطورة، وهذا لا يغفره الله إلا إذا رجحت الحسنات بالسيئات، فهذا أمر يتفضل الله به على عباده. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس من لا درهم له ولا متاع. قال صلى الله عليه وسلم: بل المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وعمل صالح وما إلى ذلك، ثم يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل عرض هذا وأكل ماذا مال هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ويؤخذ لهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذت من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار، والعياذ بالله. فلننتبه يا عبد الله، أخذت من سيئاتهم هم الذين ظلمهم، يعني إذا فنيت حسناته أخذت من سيئاتهم هم فطرحت عليه فطرح في النار، والعياذ بالله. فإذا الأمر يحتاج إلى تنبه، ولا سيما مع بداية هذه الأيام والليالي المباركة، لنتوب إلى الله توبة نصوحة. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له إذا تاب وفق الشروط التي ذكرتها. أيضا مما يستقبل به الشهر صفاء القلب وإخباته لله وقنوته وخشوعه له سبحانه وتعالى، بأن تفرغ قلبك لله عز وجل قولا وعملا واعتقادا، وأن تخبت إليه وتخشع وتخافه وترجوه وتحبه، ومن محبته أن تقبل على الأعمال الصالحة وتبتعد عن الأعمال السيئة، من تلاوة القرآن والنوافل والصدقة، صدقة التطوع وكف اللسان، ترك الغيبة والنميمة والكذب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به أو العمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. تكثر فيه يا عبد الله من تلاوة القرآن. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، واعلم أنك إذا تلوت حرفا يضاعف لك إلى 10 حسنات، إلى 700، إلى أضعاف مضاعفة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فعلينا أن نهتم به وبتلاوته مع التدبر والتأمل. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لا يكون قراءتنا له هذرمة، يهمك أن تختم كذا جزء مع الإسراع وعدم التأمل والتدبر، هذا لا لا لا ينبغي أن يكون، بل تقرأه يا عبد الله بتدبر وتأمل، ولا يمكن أن يتحقق لك ذلك في أقل من 3 أيام. أما الذين يدعون أنهم يقرؤونه في ليلة فما أظنهم يقرؤونه بتدبر وبتأمل. وما يثبت عن ما يروى عن بعض الصحابة أظن أنه لا يثبت. فإذن علينا أن نتلوه حق تلاوته مع التأمل والتدبر، المحافظة على الصلوات الخمس، لأن ترك الصلاة كفر. البعض من الناس يزعم أنه صائم وهو لا يصلي، فهذا لا صلى ولا صام ولا قيمة لصومه، لأن القول الحق أن ترك الصلاة كفر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ويقول: بين المسلم بين الرجل والمسلم والإسلام والشرك ترك الصلاة. قبل ذلك يقول الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. والآية الأخرى: فإخوانكم في الدين. وتارك الصلاة يحشر في النار مع فرعون وهامان وقارون في الدرك الأسفل من النار. فانتبه يا عبد الله، إن الصلاة أمرها عظيم، وهي أول ما يسأل عنها العبد، فإن قبلت قبل سائر عمله، وإن ردت رد سائر عمله. أيضا اجتهد يا عبد الله في التهجد، صلاة التراويح وصلاتها مع الجماعة. نرى بعض الشباب يتشدد ويقول يعني إن إقامة الجماعة في التراويح ليس ذا أهمية، وهذا خطأ. أكثر ما يحصل الخشوع مع الجماعة، والنبي صلى الله عليه وسلم صلىها 3 أيام ثم تأخر خشية أن تفرض على الأمة، ثم أحياها عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، فجمع الناس خلف أبي ابن كعب رضي الله عنه. فحافظوا على هذه الصلوات. والصحيح أن العدد ليس بلازم، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما كان يصلي 11 ركعة، لكن لو صليت 11 وأردت أن تتنفل زيادة تتنفل، ولكن بدون وتر، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة توتر له ما صلى. فيعني لا نتشدد كما يفعله بعض الشباب الذين لا يرون زيادة على 11، وإن كنت أفضلها كما هي هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كونهم يقولون إن الزيادة عليها بدعة هذا غير صحيح. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم زاد عليها حيث صلى 13 ركعة. لكن المهم أن نتقيد بالسنة، الأولى والأكمل أن نتقيد بالسنة، فهو طريق الجنة، ونجتهد في ذلك ونتقرب إلى الله عز وجل، فإن الصلاة خير ما يتقرب به لا سيما النافلة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه جل وعلا: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فلنجتهد يا عبد الله في هذه الأيام المباركة، تنام ما تستطيع لتتقوى به على الطاعة، على أن لا تفوت الصلوات الخمس كما يفعله البعض في رمضان، كما نضرب أمثلة للصنف الثاني. كذلك الصدقة، النبي صلى الله عليه وسلم كان جوادا وكان أكثر ما يكون وجوده في رمضان عندما يدرسه جبريل القرآن، فكان أجود من الريح المرسلة. فلنجتهد أيضا في الصدقات ومد يد العون إلى إخواننا المحتاجين، وما نقص مال ما نقص صدقة من مال. الصدقة لا تنقص المال بل تنميه وتباركه. والنبي صلى الله عليه وسلم فضل الصدقة الخفية، تأتي إلى أخيك لا يراك أحد وأعطيه ما تيسر ليستعين به على طاعة الله. جاء في الحديث السبعة: الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجلان ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. لأن إخفاء الصدقة فيه مصلحتان: الأمر الأول أنها أبعد ما تكون عن الرياء والسمعة، وأدعى لا تكون ما تكون إلى الإخلاص. والأمر الثاني أن فيها جبرا لقلوب من؟ لقلوب الفقراء، بحيث لما تعطيه ولا يراك أحد، ربما بعض الناس مهما اشتد فقره إذا أعطيته أمام الناس لا يأخذ. فعليك أن تكون تجتهد لعل الله أن يظلنا وإياك في ظله يوم لا ظل إلا ظله. كف اللسان والكلمة الطيبة ومساعدة المحتاجين والجد والاجتهاد في الإكثار من الذكر والاستغفار وذكر الله سبحانه وتعالى لا يزال من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. فاجتهد في الذكر، وخير الذكر أفضل الذكر لا إله إلا الله، ترددها وحدك ولا تكون بصوت جماعي كما يفعله بعض الناس. بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هنا بالنسبة والتقرب لله بالدعاء والذكر، فدعاء الصائم مستجاب يا عبد الله، لكن ننبه في الدعاء على مسألتين. المسألة الأولى: تحري جوامع الكلم من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تحاول أن تختار الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأدلك على كتابين عظيمين في هذا الباب: واحد صحيح الكلم الطيب، الكلم الطيب لشيخ الإسلام، وصحيح الكلم الطيب للشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله الجميع، وكذلك كتاب حصن المسلم للشيخ سعيد ابن وهف القحطاني رحمه الله. يعني هذه الكتب تفيدكم، واحفظوا ما يتيسر. الأذكار للإمام النووي لا سيما المحقق، عمل اليوم والليلة للنسائي، عمل اليوم والليلة لابن السني وغيرها. احذروا من كتاب يسمونه الدعاء المستجاب، هذا فيه خرافات وبدع ما أنزل الله بها من سلطان. احذروا الأدعية التي تأتيكم في التليفونات ويطلبون منكم نشرها، كثير منها ليس له قيمة، أو قد تكون فيه مخالفات شرعية، وقد يكون فيه بدع وخرافات، وقد يكون فيه شرك بالله عز وجل. فإذا شكيت في دعاء اعرضه على العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله تعالى تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. أيضا الأمر الثاني: تعمد بعض الناس إلى تكلف الأدعية المسجوعة التي يخترعونها. نسمع في بعض القنوات بين الأذان والإقامة دعوات، إما أن تكون أحاديث ضعيفة أو موضوعة أو لا أصل لها، أو قد تشتمل على خرافات وبدع. نسمع هذا في بعض القنوات بين الأذان والإقامة. شيء ثالث وهو الإجمال في الطلب وعدم الإطالة، لا سيما أئمة المساجد، الإطالة في الدعاء مخالف للسنة. اتقوا الله وأجملوا في الطلب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اختصروا في الأدعية. أما يعني كثرة الإسهاب واختراع أدعية مسجوعة، الناس يعجبون بالسجعات فقط ليس بلفظ الدعاء. أمر رابع ننبه عليه في الدعاء، تلحين الدعاء والترنم به بشكل كما يترنم بالقرآن، أو ربما تحول إلى ما يشبه الغناء، هذا محرم ولا يجوز، وهو بدعة من البدع. وأنا قد نشرت قبل سنتين مقالا في هذا الباب في مسألة التعدي في الإيقاء في الأذان وفي الدعاء وما إلى ذلك، ولعلي أنشره مرة أخرى إن شاء الله تبارك وتعالى. فعلينا نتنبه ونلتزم السنة. الدعاء عبادة، والعبادة يشترط فيها شرطين: أن تكون خالصة لوجه الله، وأن تكون ماذا؟ موافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يتحول الدعاء عندهم في بعض البلاد إلى طبول وزمور وأغاني وحفلات ورقص، ويسمونه دعاء، وهو في الحقيقة دعاء شيطاني ولا يمت إلى دين الله بصلة، وربما صاحبته معازف. في سنة من السنوات، وبالضبط في رمضان سنة 99 و300 وألف، كنت في بلد ما من بلاد المسلمين، وكنا نمشي في أحد شوارع المدينة المعينة، فسمعت طبلا ورقصا وهذيانا وصياحا وعويلا، فقلت للذين معي، أنا لا أرى الناس، قلت: هل هذا يعني مسرح مرقص؟ قالوا: لا، هذا مسجد. مسجد؟ عياذا بالله. قالوا: نعم، هذا مسجد، وهذه الطبول وتلك الزمور وتلك الأصوات المنكرة، إن أنكر أصواتي لصوت الحمير. يعتقدون أنها ماذا؟ أنها دعاء وأنها ذكر لله تبارك وتعالى. تنتبه يا عبد الله. ألخص ما قلت في الدعاء: أولا، أن نختار الأدعية النبوية المأثورة. ثانيا، ألا نطيل، لا سيما في الوتر، لا نطيل على الناس، فإن هذا خلاف السنة. ثالثا، ألا يتحول إلى ألحان وهازيج، ولا نقلد في الأدعية تلاوة القرآن. الدعاء فرق بين أن تقول الحمد لله رب العالمين وبين أن تدعو فتقول مثلا: اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت. والله يا إخوان، حتى الخشوع لا يحصل مع تلحين الدعاء. الخشوع لا يحصل مع تلحين الدعاء أبدا. وأنا يعني جربته عندما يلحن بعض الأئمة، لا أخشع. لكن إذا كان الإمام يقولها بصوت هادئ: اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، هنا يحضر القلب، ما تنشغل بالنغمة. بعض الناس ينتقل من مسجد إلى مسجد، وإن كان المسجد الذي انتقل منه أفضل، والقارئ أفضل، والإمام أفضل، فقط من أجل تلك النغمات التي يتنقلون من أجلها. فانتبه يا عبد الله لهذا، كل هذه بدع. أيضا مما ينبه إليه يا إخوة، عدم تضيع الأوقات فيما لا طائل تحته، حتى في الأشياء المباحة. أنت مسؤول عن وقتك، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، لا سيما في هذه الأيام المباركة، لا تفرط فيها، أحي ليلك ونم بعض النهار لتستعين به على قيام الليل، مع المحافظة على الصلوات في أوقاتها. فانتبه لهذا أو لهذه التنبيهات. حفظ اللسان، من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع في أن يترك طعامه وشرابه. تنتهي الآذان تعصي، العيون تعصي، المشي الرجل تعصي، اليد تعصي، القلب يهوى ويتمنى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. والغناء مفتاح الزنا. إذن الصنف السعيد هو الذي يستقبل القرآن بهذه الأمور التي ذكرت بعضا منها. أما الصنف الثاني والعياذ بالله فهم المحرومون، الأشقياء، المخذولون، الذين دعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عندما قال له جبريل، سمع جبريل يقول آمين آمين آمين، قال على ما أمنت يا جبريل؟ قال أمنت على ثلاث دعوات. قال الله تعالى راغم أنف امرئ أدرك أحد أو أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة، قل آمين فقلت آمين. ورغم أنف امرئ أدرك شهر رمضان فانتهى ولم يغفر له، قل آمين فقلت آمين. ورغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، قل آمين فقلت آمين. انتبه، لا تكن من الذين يدعى عليهم بهذا الشكل. هذا الصنف من الناس إذا أقبل رمضان ملأوا الأسواق وأخذوا ما لذ وطاب من الأطعمة، ويليت الأمر يقتصر على ذلك، بل اشتروا آلات اللهو والطرب وآلات الفسق والمعاصي التي يسمرون عليها، بدلا من أن يناجوا ربهم في هذه الأيام المباركة فإنهم يسهرون على ما حرم الله من مرئي أو مسموع، والعياذ بالله. وهذا أمر في غاية الخطورة، فيملأ بطنه ثم إذا جاء قبل السحر بفترة طويلة لا يؤخر السحر كما هي السنة، لأنه لا يريد أن يصلي الفجر، ملأ بطنه مرة أخرى ثم نام، وجاءه الشيطان ويقول نام عليك ليل طويل، ثم يأتي ويبول في أذنيه، يترك الفجر والظهر والعصر وربما المغرب، يقوم يمكن قبيل العشاء وهو خبيث النفس كسلا، يقوم نفسه خبيثة خبيثة جدا، لو كلمه أحد يضاربه ويشاجره، ثم أول ما ينظر إلى المطبخ، والويل لك أيتها المرأة المسكينة التي وقفت طول النهار في المطبخ إن لم تعدي له ما يريد من الأطعمة، أو إذا انتقد نوعا من الطعام. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعيب طعاما قط، فإن رغب وإلا ترك. وهذه لما ما فعلت كذا، لماذا ما سويت كذا، لماذا ما فعلت كذا. والله حضرت سؤالا عند شيخنا الشيخ عبد الله عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، جاء رجل قال له يا شيخ أنا البارح قمت المغرب وأنا قايل لها قلت لها اعملي لي الشوربة باللحمة فوجدتها قد عملته بالدجاج فخاصمتها وفي النهاية طلقتها، والعياذ بالله. يعني هذه من استيلاء الشيطان عليه، الشيطان سول لهم وأملى لهم، نايم طول النهار لم يصلي ويدعي أنه صائم، هذا لا صام ولا قام، فلا صدق ولا صلى، ما لا قيمة لصومه وهو تارك للصلاة. في مثل عامي لا بأس أن أذكره، يقول صوم بلا صلاة كالحمار في الفلاة، والذي يصوم ولا يصلي كالحمار المفلي. هذا صحيح، يعني أولا تب إلى الله وحافظ على الصلاة قبل أن تدعي أنك صائم، هذا قبل كل شيء. ثم يعني إذا أكل وملأ بطنه فتح آلات اللهو والطرب وآلات الخنا والمواقع الإباحية الخبيثة، يتنقل من موقع إلى موقع، هكذا يقضي ليله في رمضان. أما نهاره فيقضيه خبيثا نائما قد بال الشيطان في أذنيه. فلنتق الله ولا نكن من هذا الصنف، لا نكن من هذا الصنف. البعض من الناس إذا كان وقت الصوم دائما غضبان، لا يريد أن يكلمه أحد، لو سألته عن شيء يا أخي اسكت، ما تدري أني صائم؟ ما شاء الله، طيب كل المسلمين صائمون، أنت وحدك صائم؟ المفروض تكلم أخاك بنفس طيبة، تكلمه بنفس طيبة. والله مرة أحد أصحاب دكاكين سألت عن بضاعة فأردت أن أفاصله بالسعر، قال يا رجل ترى أنا صايمين لا تخلينا نتكلم. قلت طيب سلام عليكم، لا نبتغي الجاهلين. إذن انتبه، المفروض رمضان يجعلك طيب النفس، صومك يجعلك طيبا فرحا مسرورا، فلننتبه يا عبد الله ولنحذر من هذه التصرفات. البعض يقضي ليالي رمضان في التسكع في الأسواق، وربما أترك العنان لزوجته وبنات زوجاته وبناته وأخواته، يفتن الناس، يتسكعن في الأسواق متبرجات متعطرات متزينات، فبدلا من أن يبحث عن أجر تضاعف له الآثام، تضاعف له الآثام يوم القيامة. أو هو نفسه يذهب يتسكع في الأسواق ينظر إلى عورات النساء الكاشفات العاريات قليلات الحياء. انتبه يا عبد الله، وانتبه يا أمة الله، إياك أن تكوني مصيدة للشيطان يصطاد يسرق منك قليل الحياء حياءك، ليكن عندك حياء، تستحي من الله يا أمة الله، تستحي من الله، استحوا من الله حق الحياء، اجتهدوا فيما يقربكم إلى الله، لا تخرج للأسواق إلا لشيء ضروري، وتكوني متسترة تمام الستر دون تبرج ودون تكسر بالصوت أو تخنث بالقول. إذا كان نساء النبي صلى الله عليه وسلم الفضليات العظيمات الطاهرات المطهرات يقول لهن الله فلا تخضعن بالقول، لماذا؟ فيطمع الذي في قلبه مرض. فكيف بنا نحن في هذا الزمان؟ أليست القلوب أشد مرضا من ذلك العصر؟ فانتبهي يا أمة الله، إليك هذا الحديث بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم، إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها، الصيام الصحيح مع العمل الصالح وليس الصيام المزيف، وصامت شهرها وأطاعت بعلها وحفظت فرجها دخلت الجنة من أي أبوابها الثمانية شاءت. الله أكبر، يا لها من بشرى يا أمة الله، فاستبشري بهذه البشرى واعملي على تحصيلها. فيا إخوتي وأخواتي، اتقوا الله تبارك وتعالى وأكرموا هذا الضيف الذي قدم علينا هذه الليلة وهو رمضان، أكرموه بالأعمال الصالحة والصيام والقيام والصبر. أتدري يا عبد الله أن الصائم ينال أنواع الصبر الثلاثة؟ الصبر ذكر في القرآن أكثر من 90 موضعا، فالصوم صبر على طاعة الله حيث تمتثل أمر الله بهذا الصوم، وهو صبر عن معصية الله حيث تمسك يا عبد الله ويا أمة الله عن المفطرات من الطعام والشراب والشهوات وعن المحرمات في رمضان وفي غير رمضان، فمن هذا الوجه صبر عن معاصي الله. وصبر على أقدار الله، ما قد يلاقيه الصائم من تعب وعطش وجوع كل ذلك يثاب عليه. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن خلوف فم الصائم، إن خلوف فم الصائم، خلوف بالفتح، أطيب عند الله من ريح المسك. واستبشر بالفرحتين يا عبد الله، فإن للصائم فرحتين: فرحة عند فطره عندما يتمتع بنعم الله عليه مع عدم الإسراف والتواضع، وفرحة يوم لقاء ربه. ولنختم يا عبد الله ويا أمة الله بهذا الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها، إلى 700 في ضعف إلى أضعاف مضاعفة، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشهوته من أجلي. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لإكرام هذا الضيف وصيامه وقيامه على وجه الذي يرضي الله، وتلاوة القرآن فيه، والاجتهاد في الأعمال الصالحة، وأن يجعلنا وإياكم من عتقائه من النار الذين ينالون الجوائز عند الله تبارك وتعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. قبل ذلك ننبه يا الإخوة على أهمية التباعد وتنفيذ التعليمات المنصوصة من ولي الأمر وفقه الله لمصلحتنا ولصحتنا، وعدم التساهل في ذلك، لأنه بلغني أن البعض يكابر ولا يرى ذلك، لعله يستمع إلى بعض الأبواق التي في الخارج التي تنعق بما لا تفهم وتدعي أن هذا غير مشروع. والحمد لله هذا كله بمؤازرة وتأييد من كبار علمائنا حفظهم الله ووفقهم الله وولاة أمرنا لما يحبه ويرضاه، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.